وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. بين الله سبحانه وتعالى الصفات القبيحة المنكرة التي استحق بها فرعون وجنوده ما أصابهم من الهلاك. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الصفات هي التي أوجبت أعمالهم القبيحة من التكذيب بالرسول، من إنكار وجود الله عز وجل، ومن شغل الناس بالباطل، كما في قصة بناء الصرح، كيف أن فرعون طلب من هامان أن يبني له صرحا ليطلع إلى إله موسى، ويزعم أنه يظن أن موسى من الكاذبين. ولقد ذكر الله عز وجل أنه كان هو وجنوده وملأه على يقين من صدق موسى. الكذب من أسوأ الصفات، وإذا كانت من الملوك والكبراء فهي أقبح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. ملك كذاب، فإنه كان ينبغي أن يستغني بما أعطاه الله من الملك عن الكذب، ولكن لخسة نفسه ودناءة وحقارة قلبه وحاله لجأ إلى الكذب، يقول: وإني لأظنه من الكاذبين. قد قال عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكانت صفة الكذب وصفة الظلم وصفة الكبر صفات ذكرت في مواضع عدة من القرآن في التحذير من حال آل فرعون. فلا يجوز للمسلم أن يكذب، لأن الكذب هو من الصفات الموجبة للأعمال المنكرة القبيحة، وهو كذلك موجب للبعد عن الله عز وجل. إن الكذب يدعو إلى الفجور، وإن الفجور يدعو إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا، إلا فيما استثناه الشر من حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، ومن الكذب في الحرب على من يستحق من الأعداء الظالمين، وكذلك في الإصلاح بين الناس. والصفة الثانية التي ذكرها الله عز وجل، بل هي الأولى في الآيات التي ذكرنا، واستكبر، صفة الكبر وإرادة العلو والعياذ بالله. وقد قال عز وجل في خاتمة هذه السورة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إن الكبر وإرادة العلو على الخلق من الصفات التي يمقتها الله سبحانه وتعالى ويعاقب عليها أشد العقوبات. ويكفي في بيان خطرها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأول السورة فيها في أول قصة فرعون وقصة موسى عليه السلام وفرعون: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يوقنون إن فرعون علا في الأرض. فكانت صفة الكبر بداية ونهاية فرعون في ذكر فرعون، واستكبر هو وجنوده في النهاية، قال: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فكانت صفة الكبر أول ما ذكر، وكانت خاتمة حاله، خاتمة يعني أمره ونهايته كانت بذكر صفة الكبر. فلا بد لكل مسلم أن يحذر على نفسه من إرادة العلو، من أن يريد أن يكون فوق الناس، لأنه لا يكون له عند الله عز وجل شيء في الدار الآخرة حتى يتخلص من إرادة العلو. الناس بين مريد للعلو والفساد كفرعون وإبليس واليهود، ومن مريد للعلو وإن كان قد لا يريد الفساد كالمرائين من العلماء والملوك المسلمين ونحو ذلك، ممن يريد الظهور وإن كان إذا ظهر لم يفسد في الأرض، ومنهم من يريد الفساد وقد لا يريد العلو، يريد أن ينال من الشهوات أكل وشرب ونساء ومال، ولا يريد منازعة على ملك أو سلطان. وكل هؤلاء ليس لهم عند الله الدار الآخرة. الدار الآخرة، إنما الدار الآخرة يجعله الله للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقوله أزل استكبر هو وجنوده دليل على أن الأتباع له حكم متبوعهم، لأنهم لما خلقوا بأخلاقه واتصفوا بصفاته وعملوا عمله وأعانوه على ظلمه وكبره ورضوا به على فساده وظلمه، فكانوا مثله تماما مستكبرون، وجزاؤهم جزاؤه. لذلك لا يغرن أحدا أن يكون تابعا منفذا للأوامر، لا يغرنه أن يكون عبدا مأمورا كما يقولون. والحقيقة أن هذه النوعية من البشر، العبيد المأمورون كما يسمون أنفسهم، الذين ينفذون الأوامر التي تأتيهم من فوق ويعتذرون دائما بأنه ليس بأيديهم إلا أن يطيعوا وينفذوا، في حقيقتهم أنهم متكبرون. وكل منهم يجعل يظهر هذا الكبر على من جعله الله عز وجل فوقهم في أمور الدنيا، وإن كان هو في الحضيض الأسفل عند الله عز وجل، لكن إذا تمكن كان والعياذ بالله متكبرا غاية التكبر، ويظهر كبره مع وجود القوة والسلطان، وهو أذل شيء لمن فوقه. وهؤلاء الجنود جزاؤهم كما ذكرنا جزاء من اتبعوه، لا ينفعهم أنهم كانوا متابعين، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. والله إنها لقضية غاية في الخطورة، لأن أكثر الظلم والفساد في الأرض والكبر إنما يحصل بسبب جزء من حياة آلاف وملايين البشر يبذلونه في الطاعة والمتابعة لأهل الفساد في الأرض وأهل الكبر والعياذ بالله. وإنما يعلو الظلم من يعني بهذا الجزء من الحياة المبذول من هؤلاء، كل من يبذل جزءا يبني يضع لبنة في صرح الظلم وصرح الفساد وصرح الكبر، وكل منهم يتشرب بهذه الصفات تبعا لمتبوعه الذي يطيعه ويسمع كلامه. ولذا المؤمن يأبى دائما أن يكون ذيلا في الباطل، ويأبى أن يكون متكبرا بلا شك، ويعلم أنه إذا اتبع المتكبرين فهو متكبر، نعوذ بالله من الكبر. أصل الكبر رؤية عظم النفس وإرادة علوها فوق الآخرين، والمؤمن دائما يجاهد نفسه لكي يعرف آفاتها ولكي يعرف نقصها، ليحاول استكمال هذا النقص ويعالج هذه الآفات، فأن له أن يرى نفسه كبيرا. وكما قال عتبة بن غزوان: وأعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله حقيرا. فهذا أمر فظيع، يستعيذ المؤمن بالله منه أن يرى نفسه كبيرا فوق الناس، نسأل الله العافية. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وغير الحق هنا وصف ملازم للكبر، لأنه لا يوجد استكبار بحق، الكبرياء لله عز وجل، الله هو الذي له صفة الكبرياء بحق وحده لا شريك له، كل من تكبر من الخلق فإنه يتكبر بغير الحق، فهذه مثل قوله: ويقتلون النبيين بغير الحق، لأن كل من قتل النبيين فقد قتلهم بغير الحق. ولكن تنبيه أن الكبر في الحقيقة باطل، لأنه ليس من يعني وصف في الإنسان يستحق أن يتكبر من أجله، كل أوصافه فيها نقص، كل أحواله فيها خلل، كله عيوب وآفات، وخصوصا مع الكفر، وخصوصا مع الظلم والنفاق، ذلك يزداد به الحال في النقص والعين. والأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم أكمل الناس وأعظمهم قدرا وأرفعهم منزلة عند الله، كلهم يعترف على نفسه بالظلم والذنب ويستغفر الله ويكثر من التوبة والاستغفار، هذا لأنهم فعلا عرفوا ما عندهم من النقص، وعلموا أن الكمال لله وحده، فلم تغرهم أنفسهم عن حقيقتها، فكانوا لذلك دائم الاستغفار ودائم الاعتراف ودائم التضرع والانكسار لله عز وجل. ثم ذكر سبحانه وتعالى صفة ثالثة: عقيدة فاسدة كانت سببا لضياع وهلاك وخسران فرعون وجنوده أم عدم الإيمان بالآخرة وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. الإيمان بالآخرة أمر يجعل الإنسان دائما مراقبة لله سبحانه وتعالى، دائما نظر إلى حقيقة الحياة. ليست الحياة الدنيا هي الحقيقة، إنها قصيرة جدا، صغيرة جدا، إمكانياتنا فيها متواضعة، نصيبنا من الأرض زمانا ومكانا قصير للغاية. إذا نظرنا إلى الآخرة عظمت في قلوبنا واستحضرنا أهمية العمل لها ينصبغ ذلك على السلوك. الذي لا يرجع يظن أنه لا يرجع إلى الله، الذي لا يؤمن بالآخرة ليس له هم إلا هذه الدنيا، لا يعمل إلا لها مع صغرها وقصرها وكثرة آفاتها ونقصها. لذلك القرآن يبين لنا الصفات التي استوجبت هلاك آل فرعون. ولذلك نقول هذا الكشف والبيان حتى لا يتصف أحد بهذه الصفات، وحتى يتبين لك أيها المؤمن حقيقة من تعاشر. إذا وجدت إنسانا متكبرا كذابا لا يبحث إلا عن أمر الدنيا، فأعرف أنه ممن دعاه آل فرعون إلى النار فاستجاب لهم، لأن آل فرعون أئمة يدعون إلى النار، جعله الله كذلك. فاحذر على نفسك أولا أن يكون في قلبك ذرة من كبر، احذر على نفسك أن تكون متابعا في الباطل، احذر على نفسك أن تكون كذابا، احذر على نفسك أن يضعف إيمانك بالآخرة، لأن قضية الإيمان أنه يزيد وينقص. فقضية الإيمان بالآخرة إن لم تكن حاضرة على الدوام في قلب المؤمن نقصت وظلت تتناقص حتى لربما ذهبت بالكلية. وأكثر من الفكر في يوم الرجوع إلى الله عز وجل والموقف بين يديه. قال سبحانه وتعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. تأمل هذه الحقارة التي فيها فرعون هو وجنوده، فأخذناه وجنوده، فإذا الجنود أصابهم ما أصابه، أخذه الله أخذ عزيز مقتدر كما ذكر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. لحظة واحدة أتى فيها أمر الله أخذهم الله، فلم يكن لهم من دون الله أنصار، لم يجدوا لهم من دون الله أنصار، ما صنعوا شيئا، ما قدروا على شيء، قبضت أرواحهم في لحظة واحدة، وهم كانوا ملء الأرض يملؤونها ملكا وسلطانا ومالا وظلما وعدوانا. وفي قوله فنبذناهم، النبذ فرعون منبوذ، جنوده منبوذون، حقارة ودناءة وبئس المصير والمآل، لأن من هان على الله عز وجل فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. فنبذناهم في اليم، البحر الذي أغرق الله عز وجل فيه فرعون وجنده، هو بالنسبة للأرض وما فيها شيء يسير صغير، عند الله عز وجل جند من جنوده سبحانه وتعالى. هذا اليم جند من جنود الله عز وجل، كما في أثر وهب المنبه فيما ذكر الأثر الإسرائيلي فيما قال الله لموسى، قال لو أمرت، قال الله عز وجل لو أمرت الجبال لحصبت، ولو أمرت البحار لغرقت، ولو أمرت السماء لحاصبت. فالله سبحانه وتعالى هذا البحر لو هاج على الناس. الإنسان لما يعيد يتأمل في حادثة الطائرة التي سقطت في البحر، والبحر واسع جدا بالنسبة لنا، احنا بنبص إيه على الخريطة كده حتة صغيرة، ولكن هو بالنسبة للبشر إيه حاجة هائلة. وأن في لحظة واحدة بصوا الناس لقوا كانوا في السماء، لقوا نفسهم في قعر بحر، وانتهى كل شيء بالنسبة له في لحظات معدودة. أمر الله عز وجل، ريح عاصف أتت، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، البحر، الطوفان العجيب الذي حدث منذ 3 سنوات، هذا الطوفان الذي أغرق بلادا بأسره في لحظة واحدة، هذا البحر هذا لم يرى الناس مثله قبل ذلك، سلام المشهور. فسبحان الله، الأمر عجيب، اليم جند من جنود الله عز وجل. فأخذناه وجنوده فنبذناهم، تحقيق لفرعون أنه نبذ في البحر، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. أمر، والأمر للوجوب، لا بد أن ننظر في عاقبة الظالمين، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. الوصف الرابع المذكور في هذه الآيات أنه ظالم، هو وجنوده كذابون متكبرون، جنوده متابعون بالباطل، لا يؤمنون بالآخرة، ظلمة والعياذ بالله. ولذلك سوف تجد أن هذه الصفات ليست بعيدة عن واقع حياة الناس، لأن البعض أصلا تشغله في القصة الأحداث، وعملوا إيه وراحوا فين وجمني، والقرآن يدفعنا دفعا إلى النظر في الصفات والمآلات، وهذا أمر عظيم الأهمية لنستفيد من القصص القرآني في يعني تغيير واقع الذي نعيشه، وأن نزم هذه الأحداث التي تقع في حياتنا من خلال الصفات والأعمال. فعاقبة الظالمين نهايتهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. والإنسان إذا تأمل في عواقب الناس، الناس ينسون سريعا، ينسون أحوال الظالمين سريعا، ولكن سنة الله ماضية فيهم جميعا، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. من خلال كلامهم في حياتهم الدنيا، ومن خلال سلوكهم وعملهم المنقول لمن بعدهم، الذي أصبح ميراثا وأصبحوا هم سلفا، كما قال عز وجل: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. سلفا، إذا هم سلف لأناس اتخذوهم قادة، جعلوا طريقتهم في تكذيب الرسل، في ظلم الناس، في الكبر، وفي عدم الإيمان بالآخرة، جعلوهم أئمة لهم، اتبعوهم على ذلك، وإن لعنوهم بألسنتهم. إن فرعون ملعون، زي بالضبط ما أكثر الناس يلعنون إبليس وهم يعبدونه، وهذا أمر عجيب، كما قال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وفي نفس الوقت هم أكثر الخلق يلعنون إبليس، فالناس كلهم تلعن فرعون وجنوده، ومع ذلك كثير جدا يسيرون على طريقته، إلا من ذهبت عقولهم فيفتخرون بالانتساب إلى الفراعنة. واحد يقول لك قناة جديدة بيعلنوا عنها اسمها الفراعين، والعياذ بالله، ينتسبوا إلى الإيه؟ إلى الفراعنة، والعياذ بالله. ووجد من العلمانيين والأدباء والمفكرين من يقول: إذا تعارض الإسلام والفرعونية قدمنا الفرعوني، انتماؤنا إلى الفراعنة نحن نفتخر به، ونعوذ بالله. أئمة فعلا، كما قال الله عز وجل: أئمة يدعون إلى النار. الناس يعني في خبل أن يجعلوا فرعون إماما لهم، ولكن سنة ماضية، لأن الله جعلهم كذلك، وهذا دليل على خلق أفعال العباد، لأن الله الذي قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يدعون كما ذكرنا، لأنه خلال حياة فرعون وجنوده كانوا يأمرون الناس بالمنكر وبالكفر والشرك الذي قادهم إلى النار، وبعد موتهم لا زالوا بطريقتهم المنقولة وبصفاتهم القبيحة يقودون الناس على نفس الطريق، وآثارهم موجودة تدعو إلى النار، ونعوذ بالله، تدعو من عظمها ورضي بها واعتبر أن هذه الأمور، أن هذا المسلك الذي كانوا يسلكونه من تكذيب الرسل هو المسلك الحق، والعياذ بالله. ووجد والعياذ بالله من يقول ان المصريين القدماء كانوا على حق عندما طردوا بني اسرائيل، وعندما عادوا بني اسرائيل، بني اسرائيل كانوا مفسدين في عايزين ياخدوا البلد، والعياذ بالله. كلام فرعون نفسه تجد النهارده ناس، بس كان زمان فرعنا ودلوقتي باسمهم احمد ومحمد، والعياذ بالله. وكتبت مقالات عجيبه مع اكتشاف الآثار الفرعونية، من يدافع عن سلوك فرعون تجاه بني إسرائيل، لا يكون مسلما من فعل ذلك. واحد يتولى فرعون على البعد، لكن لأن الله جعلهم أئمة يدعون إلى النار، ولد من يتبعهم ويرضى بفعله. عجب والله من آيات ربنا سبحانه وتعالى ومعجزات القرآن هذه الآية، إن في ناس بترى إن الفراعنة كانوا على حق، إن هم ينبغي أن يتبعوا على ذلك، وإن ده كانوا يرضون بفعلهم ذلك على مر الزمان والعياذ بالله لكي يكونوا معهم، نسأل الله العافية. فالله عز وجل جعل آل إبراهيم يدعون إلى الحق ويهدون به كما قال سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فهذا جعل الله، هذه الدرجة الرابعة من درجات الإيمان بالقضاء والقدر، الجعل والخلق، أن الله جعل آل فرعون أئمة يدعون إلى النار. إذن أفعالهم مجعولة لله، مخلوقة لله، لأنهم إنما صاروا يدعون إلى النار بكلامهم وفعلهم وسلوكهم الذي يحثون به غيرهم على أن يسلك نفس الطريق. والله جعل إبراهيم وإسحاق ويعقوب يهدون بأمره سبحانه وتعالى. وكذلك هو عز وجل خالق أفعال العباد كلها خيرها وشرها، هو عز وجل وضع الأشياء في مواضعها ولم يظلم أحدا، لأنهم كانوا يفعلون هذه الأفعال بإرادتهم يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، هزيمة وخسران وضياع جزاء بما كانوا يحاربون الدين، يحاربون الدين الحق الذي جاءهم به موسى عليه السلام، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. في ربط عظيم الأهمية بين الحياة الدنيا وبين الآخرة في هذه الآيات جميعا، استكبر هو وجوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، عدم الإيمان بالآخرة. قال عز وجل وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. قضية الإيمان باليوم الآخر يعني تشغل مركزا عظيم الأهمية في فكر المؤمن وعقيدته إذا تناولها من خلال القرآن العظيم. الله عز وجل أتبعهم لعنة رغم أنهم يدعون إلى النار، لكن الكل يلعنهم، عامة الناس تلعنهم، المؤمنون يلعنونهم وهم المعتبرون، وإن مدحهم مادح فلا اعتبار بمدحه، لأن المؤمنين هم شهداء الله عز وجل في أرضه، فمن لعنه المؤمنون فهو ملعون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة يوم من المقبوحين. قبحهم الله، جعله الله في أقبح حالة وفي أقبح صورة وأسوأ عذاب والعياذ بالله، سوء العذاب وسوء الحساب، نعوذ بالله من حالهم. ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. بعد أن ذهب هذا النمط للحياة خاسرا ضائعا، أعني نمط حياة فرعون وجنوده، ودمرت هذه الدولة الكافرة بفضل الله عز وجل، كان لابد من إنشاء مجتمع جديد يبنى على أسس جديدة، كان نزول الكتاب على موسى عليه السلام تفصيلا لكل شيء. الكتاب الذي آتاه الله موسى عليه السلام هنا هو التوراة، كان موسى له وحي سابق، والله عز وجل أعلم هل كانت الصحف صحف موسى هل كانت هي التوراة أم أنها كانت كتابا قبل ذلك، الله عز وجل أعلم. لكن الكتاب الذي فيه تفاصيل أسس الحياة الجديدة والنمط الذي ينبغي أن يعيش عليه البشر كان هو التوراة، ذكر الله ذلك مقدمة لبيان فضل القرآن ووحيه، بين فضل وحيه عز وجل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد جعل القصة كلها من أولها إلى هذا الموضع دليلا على صدقه صلى الله عليه وسلم وتبيينا لشرف القرآن. ونعم والله إذا كان الكتاب الذي آتاه الله موسى ولا زال بعض ما أنزل فيه موجودا، والقضايا الكبرى ما زالت بارزة في هذا الكتاب الذي بين أيدي أهل الكتاب، وقد وقع فيه من التحريف والزيادة والنقصان ما وقع، ولكن قضايا التوحيد والإيمان ما زالت موجودة، وهذا هدى ورحمة، فكيف بهداية ورحمة الله سبحانه وتعالى لنا بالقرآن العظيم وببعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد حفظه الله حرفا حرفا وكلمة كلمة، ومعانيه كذلك محفوظة ليست مردودة إلى يعني الناس، فإنه عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقال عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله موسى الكليم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم من إنزاله التوراة عليه بعدما أهلك فرعون وملأه، وقوله تعالى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى يعني أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة، بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. يبقى هلاك الأمم والقرون قبل موسى عليه السلام إلى عهد فرعون كان بإهلاك الله عز وجل، هلاك الأمم إلى فرعون كان من فعل الله من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. لما نزلت التوراة شرف الله المؤمنين بأن صار جهادهم في سبيله لإعلاء كلمته، ولذلك كان أول من أمر بالجهاد بنو إسرائيل، أول كتاب أنزل فيه الأمر بالقتال في سبيل الله كان لبني إسرائيل، كان التوراة. قال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام، قال عن موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. أول أمر بالجهاد، كان الأنبياء قبل موسى عليه السلام يؤمرون بالدعوة إلى الله وينتظرون. شرف الله عز وجل أمة موسى عليه السلام بأن جعلها أداة لتنفيذ ما أراده سبحانه وتعالى من إظهار دينه، فما قام بنو إسرائيل بهذه المهمة قاموا بها جزئيا في بعض الأزمنة، أما في زمن موسى فقالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قائد، فأذاقهم الله عز وجل عقوبة التيه في الأرض 40 سنة، ثم قاموا بهذا الواجب مع يوشع بن نون عليه السلام فملكوا بيت المقدس بعد أن كانوا مالكين لمصر بهلاك فرعون، ملكوا بيت المقدس، ثم لما أحدثوا البدع والشرك نزع منهم ذلك، ثم عادوا بعد ذلك مع طالوت داود وسليمان عادوا إلى ملك بيت المقدس، ثم لما أحدثوا بعد هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عاد التسليط عليهم ثانية إلى أن كفروا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما لهم وجود وبقاء بحكمة الله سبحانه وتعالى، لأن بقاءهم إلى أن يظهر الدجال وهو أعظم ملك لهم، ولعل الله أعلم وأعلم ما يظهرون من الكبر في الأرض في زماننا مقدمة لهلاكهم، وإن كنا لا ندري هل يستمر هذا الكبر إلى الدجال إلى زمن الدجال أم ينقطع قبل ذلك كما انقطع يعني ملكه قبل ذلك، الله أعلم. نعود فنقول شرف الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم مما شرف به بني إسرائيل، فبنو إسرائيل شرفوا بأن أمروا بأن يكونوا أداة إهلاك الأمم المكذبة بعد أن كانت الأمم المكذبة يهلكها الله بعذاب من عنده، كان بنو إسرائيل أداة هلاكهم بالجهاد، لكن كان جهادا محدودا متعلقا ببيت المقدس. أمة الإسلام أمرت بنشر الدين والجهاد لكل الكفرة في الأرض كلها لإظهار دين الله في الأرض كلها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغر على من خالف أمري، ومن تصدق ومن تشبه بقول فهو منهم. وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا التشريف للأمة الإسلامية أعظم من تشريف بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل أمروا بدخول الأرض المقدسة، وأما أهل الإسلام فأمروا أن يجاهدوا الكفار في الأرض كلها وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال ابن كثير رحمه الله: يعني أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب الله أمة بعامة، بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين، كما قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. يبقى كأن هلاك فرعون كان مرحلة إيه؟ فاصلة، فرعون ومن قبله. ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، هلاك فرعون كان مرحلة فاصلة في هلاك المكذبين. كيف يكون؟ لا يعني يكون ذلك إلا من خلال جهاد المؤمنين، يؤيدهم الله عز وجل بإهلاك طوائف من الكفار بآيات من عنده، لكن لا يكون الهلاك العام المستأصل للكفار إلا بأيدي المؤمنين. والحقيقة أن هذا يبقى منه إلى قيام إلى زمن الفتن الكبرى من ظهور الدجال بقايا حتى تتم المحن والاختبارات التي أرادها الله عز وجل لعباده المؤمنين. قال كما قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. روى ابن جرير عن أبي سعيد الخدري قال: ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض غير أهل القرية الذين مسخوا قردة بعد موسى. ثم قرأ: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. ورواه ابن أبي حاتم بنحوه، ورواه أبو بكر البزار في مسنده موقوفا على أبي سعيد، ورواه عن نصر بن علي مرفوعا عن أبي سعيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء ولا من الأرض إلا قبل موسى. ثم قرأ: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. وهذا يدل على شرف الشرائع التي فيها الأمر بالقتال، وسبحان الله هذه الشرائع التي فيها الشرف العظيم لأنهم أداة إهلاك الأمم المكذبة يتبرأ منها أناس يرون أن ذلك ليس من يعني سبيلهم، بل يرون أن الجهاد مسبة. كلمة الجهاد اليوم أصبحت مسبة، نسأل الله العافية. يتبرأ منها المنافقون، يكرهون الكلمة ويكرهون ليس أن يجاهدهم بأنفسهم، بل يكرهون أن يجاهد غيرهم. كرهوا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. منافقو زماننا أشد، يكرهون أن يجاهد غيرهم. وقوله بصائر للناس وهدى ورحمة، أي من العمى والغي، وهدى إلى الحق، ورحمة أي إرشادا إلى العمل الصالح. لعلهم يتذكرون، أي لعل الناس يتذكرون به ويهتدون بسببه. وصفت التوراة بأنها بصائر وهدى ورحمة، فكيف بالقرآن العظيم؟ ما فيه من البصائر أعظم، وما فيه من الهداية أكمل، وما فيه من الرحمة أوسع وأشمل. نسأل الله أن يرحمنا بالقرآن العظيم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قول هذا، أستغفر الله. هل تزوج سيدنا يوسف في الدنيا؟ أهل الكتاب يقولون تزوج وعاش في تبات ونبات وخلف صبيان وبنات. ايه الفايدة؟ القرآن كما ذكرنا يعلمنا بما ذكر ويعلمنا بما ترك. انت تهتم بايه؟ نتعلم، مش عايزين الحكاية، احنا عايزين الفائدة، مش كده؟ الصحيح في وضع اليد على الصدر بعد القيام من الركوع، الصحيح انه يضع يده على صدره بعد الركوع لعموم الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام في الصلاة وضع يده على صدره، اخذ باليمنى اليسرى على صدره، وهذا قيام، كان اذا قام في الصلاة. وكذلك عموم حديث كان يرفع رأسه حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، فقد كان هذه العظام قبل الركوع مواضعها هكذا، ليست هكذا، ولا دليل على أنه يرسل يديه أصلا لا قبل ولا بعد، ولا يستطيع أحد أن يقول أن هناك حديث في إرسال اليدين. ومن قال أن هذا هو الأصل في الموقف، فنقول الأصل في الموقف، انظر إلى السائرين، أدي واحد واقف حاطط إيده فين؟ كان حاططها في جيبه، واللي جنبيه حاطط إيده فين؟ ورا ظهره. شوف أي واحد هتلاقي واقف في المكتب، هتلاقي الناس كلها واقفة كده على محطة الأتوبيس ولا حاجة، هتلاقي اللي حاطط إيده كده. مفيش حاجة اسمها الأصل في الوقوف إن هو إيه؟ الإرسال. الأصل في الوقوف في الصلاة إن هو إيه؟ يقف موقف الخشوع. ليس عندنا دليل على إن الناس كلها تفضل واقفة إيه؟ كده، إن ده هو الأصل. الكلام الشيخ الألباني كلام غير صحيح. حكم الصلاة في مسجد موجود بموسى السفن، وإيه اللي وداك موسى السفن؟ هو في حد عاقل يطلع على البحر بس دلوقتي؟ ده الواحد ده أنا راجع مغموم والله من الواحد يقول خلاص البحر ده ما ينفعش واحد يمشي فيه تقريبا، فتروح موسى السفن وكمان ده موسى السفن، وده حاجة مش متخيلة إن الواحد